موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الصيام المستحب اثنان، يعني نستكمل الكلام عن الصيام المستحب. فمن الأيام أيضا التي يستحب صيامها وهو اليوم الخامس في هذه الأنواع، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. اللي صم ثلاثة أيام من الشهر أكنه صام السنة كلها. ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن الصيام المستحب أيضا صوم يوم وإفطار يوم، أن يصوم يوما ويفطر يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن الصيام المستحب أيضا صيام شهر المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومن الصيام المستحب كذلك صيام تسع ذي الحجة، يعني تسع الأوائل من ذي الحجة. فيستحب صيام هذه الأيام لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل الصالح في هذه الأيام عموما، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أي العشر. والصوم من العمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.